القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. السعادة هي أن تعيشي كل يوم بأمل جديد وعمل جديد. والسعادة أيضا عزيزتي المستمعة هي شعور داخلي يؤدي إلى سكينة النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر وراحة الضمير والبال. وشك حلو عليا لو شفت الصبحية، وشك حلو عليا لو شفت الصبحية، بيمر اليوم بيا كل ساعته هنية، وده علشان يا حبيبي وشك حلو عليا. أسعد معكم اليوم هيلي سيلي. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. أهلا بكم وصباح الخير. أنا هترجى أن احنا نحب مصر بصورة إيجابية، بمعنى هنعمل إيه لمصر، هنتصرف في إيه يخلي مصر أحسن، هنعمل إيه علشان مصر تبقى بلد فيها سياحة، بلد فيها تعليم كويس، بلد فيها تعاون وحب وإخاء. ده لو كل واحد فينا في موقعه في حياته اليومية عمل يخدم مصر ويبني مصر، مصر هتبقى بلد العمالقة، لأنها فيها طاقات كتيرة وفيها شباب وفيها مواطنين. لو كل واحد فكر هعمل إيه لمصر هتبقى بلد العمالقة. أهلا بكم ويوم سعيد. نوال الدكوي أو ماما نوال. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. وقالت إيه نحمده لما باركتولها على العمارة؟ قالت ربنا يحمينا من العين، وفضلت تخمس. يا ساتر، واحنا هنحسدها على ايه بقى؟ ما تبني عماره ولا عمارتين. هي لغايه دلوقتي كملت 8 افراد، فاضل 2. ربنا معاها. ايه رايك يا فوا ادخل معاها؟ والله دي حاجه تخصك يا مسرات، انت حره. هقول لها تقبضني التانيه. اعملي اللي انت عايزاه. عماله تسالي عن نحمده ليه يا مسرات؟ هو انا ما قلتلكيش يا غاده؟ لا ما قلتليش. اصلا انا فكرت ودبرت وقلت ليه ما تدخلش معاها في الجمعيه. براحتك، ما حدش له حاجه عندك، بس بشرط اقبض التانيه. انا سمع صوتها تحت، تبقى رجعت من السوق. اقعد العزم يا غودي؟ تعقدي العزم على ايه يا مسرات؟ اقول نحمده تقبضني التانيه. انزلي لها وشوفي هتقولك ايه. خيبك بنتي، ما تفهميش في الذوق. عايزه اساعدك وتكملي الجمعيه تنفضيلي. لا تنفضيلي ايه، انا ماليش في الكلام ده. اوعي من سكتي، اوعي من سكتي بقولك. قالت لك ما يلزمناش؟ بكل صفاقه يا مها يا حبيبتي، مع انك عايزه تساعديها يا مسرات وتدخلي معاها الجمعيه. اقول لها ايه؟ اقبض التاني. تقول لي ما كانش ينعز. ليه يعني؟ قال ايه، في ناس محتاجين وهم اولى بالشهور الاولانيه. ما هم بيعملوا الجمعيات دي علشان يفكوا بيها الازمات اللي عند الناس كتير قوي محتاجين. قلت لها التالت. قالت لي انت جاي لنا واحنا واقفين على الثامن. خلاص بقى نصيبك كده يا مسرات. لا نصيبي ايه، انا سبتها ومشيت، بلاش منها خالص. ما انت عارفه مسرات يا غاده، البت نحمده بتشتكي منها مر الشكوى. وما يصحش بقى مسرات تعمل كده. طلع نازلة جيالي وجاية لسهيلة مخصوص عشان تسمع نحمده كلمتين. طلعوا من تحت البلاطة وابن عمرات، كنا فاكرينكم غلابة كده. عيب عيب عيب، وحرام كمان، دي أرزاق بيقسمها ربنا، كل واحد ورزقه. والحسد حرام، ربنا يكرم الناس كلها يا رب. وبعدين دول ناس بيشقوا، لا بيسرقوا ولا بيشحتوا. فعلا يا وفاء بيكسبوا بعرقهم، ما احنا شايفين. ربنا يزيدهم، ما نقعدش نبص لهم في رزقهم. الله عليك يا فوق يا قمر، كلامك عسل. مرسي يا غدغود، ولو شفتي بقى مسرات ابقي انصحيها زي ما انا نصحتها، وربنا يهديها يا رب. عزيزتي المستمعة، تعتبر الشائعات من أخطر الأسلحة المدمرة للمجتمعات وللأشخاص، وفي الوقت الحالي وسائل التواصل الاجتماعي وشبكاته التي تعتبر من أقوى الوسائل في الترويج للشائعات، ولكن للأسرة دور كبير في التصدي لهذه الشائعات. نتعرف عليها من هبة يوسف في هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتور سعيد عبد العظيم، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة القاهرة. دكتور سعيد، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيكم دايما، ودايما كده نشوفكم في أحسن حال إن شاء الله. أهلا بحضرتك دكتور سعيد. دكتور سعيد، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن موضوع مهم جدا، دور الأسرة في التصدي للشائعات. والله دور الأسرة مهم دايما، وإحنا دايما بنقول إن كل ما الأسرة كانت مترابطة والأباء قريبين من الأبناء، والأبناء قادرين يتواصلوا مع الآباء ويتواصلوا مع المجتمع المحيط بيهم في المدرسة وفي الجامعة وفي كل مكان وفي أماكن العمل، كل ده مهم جدا النهاردة علشان نضحط الشائعات ونتبين الحق من الباطل. لأن الشائعات معناها إيه؟ معلومات، يعني هناك من يوجهها إلى الناس معتمدا على ما يسمونه الجيل الرابع من الحروب، إن إحنا نطلق الشائعة ونسيب الناس بقى تخبط في بعض. صعب جدا، صعب. هناك إدراك ووعي، فاستنساخ نفس القصص أعتقد الدنيا بتختلف والناس بتختلف. وزي ما حضرتك بتقولي، إحنا محتاجين الوعي، والوعي ده لو هو موجود في اللبنة الأولى اللي هي الأسرة، ده أكيد هيبقى وعي مهم جدا. الإعلام صحيح بيقوم بدوره، إنما علينا إن إحنا نستفيد من هذا التوجيه الإعلامي المهم، والأسرة ما تجتمع وتتكلم، والأباء بيتناقشوا، والأبناء بيسألوا وبيفهموا. مهم جدا الحوار ده دكتور سعيد، لأن لازم يبقى في حوار بين الأجيال، والأباء بيدوا خبراتهم وبيقولوا اللي تعلموه من اللي فات والتجارب السابقة، وليه مصر محتاجين انها ما تقعش، ولان وليه ان احنا لازم نقاوم او نفهم يعني ايه شائعه. يعني مش اي واحد يقول اي كلمه كده نقوم نصدق ونجري وراه، لان هو ده اللي بيحصل. كل نبحث واحد نبحث عن المعلومه الصحيحه من مصدر صحيح، مصدر موثوق. الدوله انا شايف انها بتجتهد علشان تكشف حقيقة هذه الشائعات. الاباء في الاسره ما يبقوش هم ساكتين صامتين، ما ينفعش الكلام ده. يعني الابناء الصغيرين بيسمعوا كلام من هنا ومن هنا ومن زمايلهم، وبعضهم مغرض وبعضهم مش فاهم، وبعضهم بيروج يعني بدون قصد أو بقصد بيروج للشائعات بأن هو بيرجع يرددها تاني. كل ده كلام في غاية الخطورة، وعلينا أن احنا فعلا نزود أبنائنا بالحقائق وبالمعلومات وبالقراية وبالكتب المبسطة وسماع نشرات الأخبار والأنباء، لأن بيبقى فيها تفاصيل مهمة. ويمكن الأبناء في غمرة انشغالهم بالدراسة وغمرة انشغالهم بمتابعة الموبايلات اللي شايلينها في ايديهم ليل والنهار، وللأسف ما بيستفيدوش بيها في الوعي الإعلامي. يعني يمكن قاعدين بقى يعملوا مثلا جيمز وألعاب ومش ألعاب أو شاتنج، يتواصلوا برسائل وبتاع، وأحيانا يلقطوا رسالة مجرد عنوان فقط، معلومات كده مخطئة ويرددوها بدون وعي، فيبدأوا هم يبقوا أداة من أدوات الترويج للشائعة، وهم طبعا مش فاهمين الكلام. فلازم يبقى فيه مردود ديني ومردود أخلاقي وفهم أسري ووعي من الأباء اللي هم عايشين المعركة دي اللي احنا فيها، علشان ينقلوا خبراتهم للصغيرين. دكتور سعيد، إلى جانب دور الأسرة، هناك ضرورة إلى تكاتف دور الأسرة مع المؤسسة التعليمية، وزي ما حضرتك ذكرت المؤسسة الدينية. لابد أن يكون تكاتف من أجل التصدي لهذه الشائعات. إحنا في معركة خطيرة جدا ضارية، وللأسف الأعداء كتار مش قليلين. إحنا علينا نفهم هذا الكلام، ونفهم قد إيه ما سموه الربيع ومش الربيع والكلام الجميل ده اللي هو يقصد بيه التدمير، وان احنا فعلا بدل ما نبقى دولة قوية نبقى دويلات ضعيفة يقدروا يتحكموا فيها. فهو ده الهدف النهائي، فإحنا مصر هي ما زالت العقبة الكؤود أمام هؤلاء الأعداء، وعلينا أن احنا نقوي بلدنا ونفهم أن لنا دور مهم قوي في المنطقة العربية، علينا أن احنا نحافظ عليه. مصر هي مستمعة، التربية الإيجابية هي التربية التي نستخدم فيها الحب والاحترام والتشجيع كي نساعد طفلنا على أن ينمو تنمية صحيحة، وأيضا تساعد على تنمية مهاراته وإزاي نربي صح ونتجنب الأخطاء التربوية التي يمكن أن نقع فيها أثناء تربية الأبناء مع منى خليل. وإزاي نربي صح، ومعي ومعكم دكتورة أمنية الغنام إخصائي تعديل سلوك وتنمية مهارات. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بيك يا فندم. وبنقول إن ممكن الأسرة تقع في أخطاء أثناء تربيتها لأبنائها، زي إيه يا دكتور؟ النظام الأسري اللي بيبقى فيه عنده أساسا مشاكل، يعني مثلا الإساءات اللفظية. أيوة. الإساءات البدنية ده بيلتقطها الولاد على طول بالظبط جدا، وبيكرروها دون فهمها. يعني فقدان العاطفي داخل الأسرة، الأب ما يطبطبش، الأم ما تاخدش في الحضن، الحاجات دي كلها بتبقى عندها مشاكل نفسية جدا عند الولاد، وبتخلق نوع من أنواع، يعني أنا لو ضربت ابني الصبح قبل ما ينزل المدرسة هيجيني من المدرسة بمشكلة كبيرة. وعلى تجربة ناس كتير جدا، الولد بيروح المدرسة يجي تليفون الأب والأم، ابني عمل مشكلة في المدرسة وضرب صحابه، انت ضربه قبل ما ينزل المدرسة. الإساءات اللفظية احنا اللي بنديها لولادنا. أيوة. الإساءات البدنية احنا اللي بنركزها لولادنا. المشاكل فقدان العاطفة والحنية داخل المنزل بتعمل مشاكل نفسية بتخلي الابن جاحد، فقد الشيء لا يعطيه. كان في أحد الأساتذة بيقول لو انتوا عايزين تشوفوا نفسكم وتصرفاتكم وسلوكياتكم شوفوا أولادكم. رسالة خارجية من داخل المنزل. هو ابنك، ابنك هو ده رسالتك برا. أيوه. الناس هتعرف تربيتنا من خلال ان احنا الولد اي سلوك ليه برا هو ده سلوك الام داخل المنزل. الحفلات، في اوقات ناس بتعمل حفلات داخل المنزل اللي بتبقى فيها بعض المشروبات او بعض المشاكل دي، برضو بتخلق سلوك عدواني عند الطفل، ما هو شايف حاجات غريبة. عدم الاستقرار، خلافات الأسرية المستمرة، خلافات الأسرية وعدم الاستقرار. ماما ما تاخد الولاد وما بتبقاش قاعدة في البيت على طول. فقدان روح الخصوصية للولد والبنت، ما عندهمش مكان معين عارفين ان ده أوضتهم، حاجتهم، دي التلاجة بتاعتنا، ده الباب بتاع شقتنا، ده باب أوضتي، ده المكان بتاعنا. التنقلات الكتير من مكان لمكان بتخلي سلوك للطفل غير السلوك اللي احنا حابين سلوك ولادنا. اللي وارجع اقول ان ابني عنده مشكلة. فعلا بنلاحظ بعض الزوجات مع اول مشكلة تحصل او مع اتفه مشكلة بتاخد الولاد وتروح مثلا بيت اهلها، وده بيخلي مشكلة كبيرة جدا. ان احنا هنا ما بنتكلمش مع بابا وماما، احنا عندنا ناس تانيين بيتكلموا معانا، عندنا خاله، عندنا جده، ممكن يدي أوردر، ممكن يكونوا ناس كبار زهقانين مش قادرين يقولوا أوامر، مش قادرين يتكلموا، بس انت بتضغطي عليهم ليه؟ وبتربي، وبعد كده نلاقي مشكلة بس بتظهر على المدى البعيد، ان البناء أولاد أصلا ما يسمعوش كلام ماما. عكس بقى البيت اللي فيه حب وفيه احتواء وفيه حوار بالزبط. وفيه بابا موجود وماما موجودة بالزبط. وشايفينهم هما الاثنين قدوة ليهم بالزبط. بيتكلموا مع بعض كتير، بيتفهموا بيتكلموا بيتحكوا بيزعلوا. حتى لو بيزعلوا داخل المنزل مش مشكلة، عادي وارد الاختلاف بس بدون أي إساءات، أي نوع من أنواع الإساءات، إن الطفل بيلقط على طول وبياخد كل حاجة. كل الحاجات دي بتبقى صورة فوتوغرافية بتتركز في المخ وتشتغل مع أي دورة ذهنية، بتشتغل مع أي مشكلة. احنا قلنا البيت ده وقلنا البيت ده، ولكم حرية الاختيار بالضبط. وفي النهاية انا واثقة ان كلنا عايزين ولادنا اسوياء واصحاء وبيتمتعوا بصحة نفسية طبعا عالية جدا، علشان ده هينعكس على دراستهم وينعكس على حياتهم الحالية والمستقبلية تمام. إن شاء الله. وبعدين المشاكل اللي تبقى موجودة من السن الصغير واعتقادا منا ان احنا المشاكل دي خلاص خلصت، لا، دي بتبقى عند الاولاد متمركزة في القشرة المخية مع كتير مع المعلومات زي اللغات. معلومات بتبقى موجودة عندنا وبتطلع وقت يستدعوها اللزوم، يستدعوها وقت اللزوم. عزيزتي المستمعة، وحان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة، ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباحكم خير وسعادة. امبارح في المسرح وبعد العرض، أحيانا الجمهور بيحب يقابل النجوم اللي بيحبهم ويتصور معاهم. دخلت علي سيدة رائعة الجمال والشياكة، افتكرتها نجمة مش مصرية مثلا، شكلها يدي على 50-60 سنة بالكتير. الحقيقة خدنا ودينا في الكلام، اكتشفت إنها سيدة مصرية وكانت بتعمل في مجال التعليم وعندها 82 سنة. أيوة والله زي ما سمعتوا كده بالظبط، 82 سنة. طبعا ما قدرتش أعدي الموقف كده من غير ما أسأل عن السر، وهي بمنتهى الود والاختصار قالت لي: يا أستاذة الادخار. قلت لها: إيه ادخار إيه؟ قالت لي: ادخرت من شبابي لهرمي. الله، كلمة جميلة. قالت لي: عمري ما استنزفت نفسي في أمر من أمور الحياة، وأنا عارفة متأكدة إنه هيتكرر تاني. ليه أغضب غضب شديد في موقف مستحيل يتحل بالغضب، ومستحيل هيكون الأخير اللي هيستدعي غضبي في المستقبل؟ ليه آكل وتأقل على نفسي واملى بطني في وجبة واحدة، وربنا عامل لنا يوم طويل وثلاث وجبات في أوقات مختلفة؟ دايما عندي أمل إن بكرة أحلى كتير من النهاردة، وكل يوم أصحى من نومي أحمد ربنا إنه وهبني يوم جديد علشان أعيشه، أنفع فيه نفسي وأنفع فيه غيري. عشان كده أول ما طلعت على المعاش ما قعدتش في البيت يوم واحد، نزلت اتطوعت للتدريس في فصول محو الأمية، وكمان أنا بدير جمعية خيرية لرعاية أطفال الشوارع، وعندي نشاطات كتير بعملها في نادي المسنين، النادي اللي تابع للمكان اللي بعيش فيه. زرت كل حتة في مصر، وكل كام سنة بقدر أوفر مبلغ وسافر كمان أشوف العالم. باختصار يا أستاذة سميرة، أنا مشغولة بحاجات كتيرة وبحبها، يعني ما عنديش وقت فراغ أقعد في إيدي على خدي أستنى المرض أو العجز أو الموت. والأجمل من كده إن اللي في سني ولادها بيوحشوها، ودايما بتحس إنها عبء عليهم، لكن أنا اللي بوحش ولادي، أنا اللي بساعدهم وبساعد زوجتهم وأولادهم في حاجات كتير. عمري ما حسيت إني عبء عليهم، بالعكس بتمنى أفضل كده لآخر يوم في عمري. الحقيقة كان المفروض أطلع من قصة السيدة الجميلة دي بنصيحة النهاردة وأكد عليها في آخر الحلقة، لكن لقيت إن قصتها وكلامها كله نصايح أنصح بيها نفسي قبل ما أنصحكم بيها. الحلقة الجاية يا حبايبي بإذن الله هيكون عند ماما سميرة نصايح كتيرة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، التدخين له أضرار كبيرة على الصحة، ومؤخرا الشيشة الإلكترونية كثر الحديث حول مخاطرها. نتعرف على مخاطر الشيشة الإلكترونية من خلال هذه الاستشارة الطبية. الدكتور مجدي بدران، استشاري طب الأطفال وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. صباح الخير يا دكتور. يا صباح الخيرات. دكتور، الشيشة والسجائر الإلكترونية كثر الحديث مؤخرا عن خطورتها. نعم، هو كان في فترة من الفترات مع ظهور هذه المنتجات الجديدة الإلكترونية، وبالمناسبة في حوالي 400 نوع دلوقتي في الأسواق العالمية، ابتدى البعض يقول لك إنها بديل صحي أو بديل آمن أو بديل يخلي الناس اللي بتدخن تقلع عن التدخين. هو ترويج كلنا. كل الكلام ده كله فشل وغير صحي، ومنظمة الصحة العالمية بتحاربها. والمفاجأة بقى الكبيرة إن شركات التبغ اعتقدت إنها بتسويق السجائر الإلكترونية هتحل محل الخسائر اللي بتعاني منها دلوقتي في الغرب نتيجة ارتفاع الثقافة والتثقيف الصحي، الناس بطلت، فابتدوا ينزلوا الحاجات دي كبديل عشان ما يخسروش الأسواق ويعوضوا الخسائر. هي بيكون المركب داخلها بإيه؟ بيبقى فيه سائل وزيت ومواد، وده اللي بيعمل كثافة الدخان. طبعا ده أما بيشتعل بيحصل الدخان، والدخان نفسه الطلبة أو المراهقين أو الأطفال بيعتبرونه زي الفلكلور، وبعد يقولك مدام منعوا السجاير دي مش ممنوعة، تعالى بقى ما تخافش دي أمنة دي صحية. ممكن الطفل تلاقي مثلا يعزم على 10 الصبح على باب المدرسة، كل واحد يخده شوية، وممكن 10 دول واحد فيهم يدخن إيجابي والباقيين يدخنوا سلبي منه، فبالتالي بيتعرضوا لكميات كبيرة في أعمار صغيرة. وطلع لو احنا كنا خايفين من السرطان في التدخين العادي زي ما اشتهر، لا، دول بيقعوا في أمراض قلب مبكر في أعمار مبكرة، وبيقعوا في حساسيات صدرية وحساسيات تنفسية، وبيقعوا في أمراض التليف الرئة، وبيقعوا في أمراض كثيرة جدا في الجهاز التنفسي. حتى السرطان للأسف ممكن يجي، وتعريض الأطفال وكميات كبيرة من المراهقين وفي أعمار صغيرة لهذه السجائر أو الشيشة الإلكترونية يصبح أكثر خطرا من التدخين التبغ العادي. وبالتالي وأحيانا يا دكتور الأب بيكون بيدخن السجائر الإلكترونية وطفله موجود جنبه في السيارة أو في البيت أو على حجره كمان. ده لاحظناه، ده برضو غياب ثقافة. والحمد لله يعني النهاردة في ولايتين في أمريكا، نيويورك وميشيغان، ابتدوا يحضروا هذه المنتجات، وإن شاء الله العالم كله يمنعها ويبقى فيه ثقافة تمنع تسويق هذه المواد الضارة. دكتور، يعني هي التوعية بتكون شيء مهم جدا، ولكن على جانب آخر الشركات المنتجة لهذه السجائر الإلكترونية بتكون دعاية كبيرة. كيف لا نقع في تضليل الإعلانات لهذه السجائر الإلكترونية؟ ولازم طبعا نحن نوعي، لأن دلوقتي هي تستهدف خاصة دلوقتي المراهقين، لأن لو كسب المراهقين هيضمن أنه هو هيقعد 40-50 سنة يدخن بتبقى إدمان يا دكتور زي السجارة العادية؟ نعم، فيها إدمان. مش بس كده، أنا أشكرك على السؤال ده لأن ده كان فيه مسار بحث جديد. فعلا تعرض الأطفال والمراهقين للسجائر الإلكترونية يزيد من شراهتهم وإقبالهم على النيكوتين العادي اللي هو بتاع السجائر التبغ والشيشة العادية، يعني برضو يرجعوا للسجارة التقليدية، ويشجع إدمان مواد أخرى زي المخدرات. للأسف حصل فعلا كده. ففعلا ليه يا دكتور؟ ده لأن في المخ بتشجع المخ وبتشجع بعض المناطق في المخ على إدمان هذه المواد، وبالتالي بيبقى صعب التخلص منها في المستقبل. ووجدوا فعلا، مش عايز أقول برضو، حتى المخدرات في أمريكا برضو وجدوا كان البداية لهم السجائر الإلكترونية وبعدين سجائر عادية وبعدين بقت مخدرات، وفي حالات وفيات ظهرت من هذه المنتجات. دكتور، إذن الانتباه لمخاطر السجائر الإلكترونية، وأيضا هي الطريق إلى الإدمان. صح، والتوعية وشرح ده للأطفال كويس جدا حتى في المدارس وفي الأسر، ومحاربة الأساليب الملتوية لشركات التبغ دلوقتي أصبحت بتشتري شركات السجائر الإلكترونية، أصبحت بتسوق ده في الأعمال الدرامية والأعمال السينمائية ومحدش دريان، لا عشان يشجعوا كل ما الطفل يشوف ده أمامه فيبتدي يحاول يقلد الممثل أو يقلد المشهد اللي بيشوفه. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أتمنى أن تكوني يا عزيزتي المستمعة استمتعتي واستفدتي بكل ما قدم لك خصيصا ولأسرتك في هذه الحلقة. كل الشكر لأحمد فرحان هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.